وبباقي هذه بهجته أشرقت الشموس والأقمار، وبتالي تأييد أيده وحماه من الأشرار، وبتالي ثبات سكته وحفره وأيده بالمؤمنين من المهاجرين والأنصار، وبجن وجود ثوابه فكانت وجوده كالريح المرسلة أو كبحر شديد التيار، وبحال الحلم حباه واصطفاه فلغير الله تعالى ما غاضب ولا انكار، وبخال الاختصاص خصه بالصفاء من سائر الاقدار، وبدال الحق ايده وجعل له الغلبة والانتصار، وبدال كل اذل اعداءه فاصبحوا بانتصار، وبرحمة ارسلهم رحمة وهداية للعالمين لينجيهم من النار، وبتالي الجهد بينه وتوجه بتالي الهيبة والوقار، وبتالي السيادة جعله سيدا فازداد تواضعا وصبرا على الاقدار، وبتالي الشفاعة كفعه في اهل الذنوب والاقدار، وبفضل صيانة اخوانه كل شيطان ومال وجبار، وبضل ضيائي الله وجهه الشريف فاشرقت منه الانوار، وبضل طريق الحق ارشد امته الى طريق الخير والعمار، وبضل الخاطر جعل له الغضب والغلبة والانتصار، وبعين عنايته حماه ورعاه وصاحبه في الغار، وبغير الغنى والقناعة أبناه عن الخلائق كما عاد إليه الافتقار، وبتاء الفرح فرع الكون بموقفه فكان يسلم عليه حتى الأحجار، وبقاب قرب قاب قوسين أو أدنى قرره فلا حزب ولا أسرار، وبكاد كلامه المقدس كلمه فجرى الحق على لسانه وسار، وبلاد نصفه لاطفه فاصبح في فرح واستبشار، وبميم منه من عليه ونصره على الكفار، وبباب الوقار توجه فكان الوقار له الهتار، وبياء اليقين ميزه وجعل عينه لكل الاجنان والابطال. ايها الاخوه الاحباب، نحييكم من هذا المكان الطيب العالم، من بيت من بيوت الله تعالى، من مسجد ابي بكر الصديق في قريه جفا في مركز ميد غرب من محافظه الصقهليه، حيث ننقل لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم هذه الأمسية الدينية تلبية لأهالي هذه البلدة الطيبة المباركة. ويسعدنا أن يكون معنا هذا الجمع الكبير من أهالي القرية والقرى المجاورة، وعلى رأسهم سيادة النائب الأستاذ عبد العليم عضو مجلس الشعب عن هذه الدائرة. مرحبا بكم، وجمع الله واياكم في الخير وعلى الخير دائما ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير في مناسبه حدوث شهر الخير شهر رمضان المبارك، اعاد الله علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه باليمن والخير والبركات. ايها الاخوه الاعزاء، في هذه الامسيه الدينيه سنستمع لتلاوه قرانيه مباركه، تلاوة قرآنية مباركة من القارئ ابن القارئ رحمه الله والده الشيخ أنور الشحات أنور. ومعنا من مكان إذاعة التلفزيون فضيلة المساهم الشيخ ضياء الدين الناظر، ونستمع لكلمة طيبة مباركة من فضيلة الشيخ زكريا عبد المنعم. أيها الإخوة الأحباب، دائما نبدأ بخير البداية، نبدأ بآيات الذكر والهداية، فنستمع لهذه التلاوة القرآنية المباركة. من الطارق الشيخ أنور الشحات أنور رحمه الله وليه. Oh, Oh, my God. العزيز الجبار عشان خاطر العظيمه المشيره الحليمه في السيده سيده زين بس عليه قال بسم الله Thank you. Oh, Hallelujah.